بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، كتاب الصيام، وقدمنا كتاب الصيام على غيره بسبب الأحكام التي تتعلق برمضان، فإن رمضان يعني على الأبواب، لم يبقى منه إلا نحو الشهر، فنحتاج أن نذاكر أشياء تتعلق برمضان من صيام، من زكاة، من صدقة الفطر. هذه الأبواب مهمة تتعلق بشهر الصوم. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، سواء أمسك الإنسان عن الأكل، عن الشرب، وهكذا يعني كذلك عن الكلام، الإمساك مطلقا يسمى صوما في لغة العرب، يسمى صوما في لغة العرب. ولهذا يقولون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، فإن الصيام في الشرع ما سيذكره يعني ما نذكره الآن. أما شرعا قال المصنف يعني ما يتعلق شرعا، الصيام شرعا هو التعبد لله، الصيام شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. ولك أن تقول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. هذا أحسن ما قيل في تعريف الصيام، وهذا يشمل ما كان فرضا وما كان نفلا، يشمل ما كان فرضا وما كان نفلا، التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام من حيث الشرع. أما حكم الصيام فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، الصيام ركن، بل يعني نقول واجب بالكتاب وهكذا بالسنة وهكذا ماذا بالإجماع. أما الكتاب كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما السنة كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. وأما ما يتعلق بالإجماع فقد أجمع العلماء العامة والخاصة على إيجاب صوم رمضان. وأما ما يتعلق بمرتبة الصيام في الدين، ما هي مرتبته؟ مرتبته أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، مرتبة الصيام أنه أحد الأركان الخمسة: صيام، صلاة، زكاة، حج، الشهادتين. هذه خمسة أركان. وما يتعلق بفرضه، بفرض ماذا؟ الصيام. فرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. السنة الأولى ما صام، والسنة الثانية صام، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وهذا باتفاق، وهذا ماذا؟ باتفاق. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ورمضان فرض ابتداء على التخيير في حق المستطيع في أول الأمر، أو قبل ذلك، أول يعني ماذا مفروض على الأمة فيما يتعلق بالصيام هو عاشوراء على الصحيح. عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم كان واجبا على الأمة قبل فرضية شهر رمضان على الصحيح. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما أرسل إلى القرى والعوالي والبوادي: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح ماذا مفطرا فليمسك عن الطعام والشراب. فعاشوراء على الصحيح كان ماذا؟ كان من الواجبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر، كان يصوم في مكة، كان يصوم العاشر ماذا في مكة، وهو العاشر من محرم. ثم بعد ذلك جمعنا فرضية الصيام وجعل التخيير في حق المستطيع على التخيير في حق ماذا؟ المستطيع. ثم بعد ذلك أوجبه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من دون تخيير في حق المستطيعين. أوجبه الله عز وجل من دون تخيير في حق المستطيعين. هذه مقدمة سنشرع الآن في كلامي المصنف عليه رحمة الله. تفضل يا أخي سعيد. قال رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في من يلزمه ماذا؟ صيام رمضان. في من يلزمه ماذا؟ وهي شروط إيجاب الصوم تكون على من؟ إيجاب شروطي أو شروط ماذا؟ يعني شرط إيجاب الصوم على من يكون؟ قال المصنف عليه رحمة الله: يلزم كل مسلم. يلزم كل مسلم أي يلزم صوم رمضان كل مسلم، هكذا التقدير. وأخرج بذلك ماذا؟ الكافر. أخرج بذلك ماذا؟ الكافر. والكافر على قسمين: قد يكون كافرا أصليا وهو اليهود والنصارى من كان على شاكلتهم، والكافر الثاني وهو الذي ارتد بعد الإسلام، وهو الذي ارتد بعد الإسلام. فإن من شروط العبادات، من شروط صحة العبادات الإسلام. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا بعد ذلك دعاهم إلى الصلاة، فقل أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى ذلك أن من شروط صحة العبادة الإسلام. فلو كان كافر، إذن الكفار مخاطبون يعني ماذا؟ بفروع الشريعة على الصحيح، ولكن من حيث الأداء لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا الكافر إذا مات على أصل الكفر يحاسب على أصل الكفر، ويحاسب على ترك الصيام، ويحاسب على ترك ماذا؟ الصيام، بل يحاسب على كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى، أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه في هذه الدنيا، أكلة، شربة، لبسة، ركوم إلى غير ذلك. فإن هذه لا تحل إلا لأهل الإيمان، فإن هذه لا تحل إلا لأهل الإيمان. فإذا تنعم بها الكافر في هذه ماذا؟ الدنيا. إذا تنعم بها الكافر في هذه الدنيا فإنه محاسب عليها يوم القيامة، كما سيحاسب على أصل الكفر، وكما سيحاسب على فروع الشريعة التي تركها، كما سيحاسب على أصول الشريعة التي ماذا؟ تركها. إذن أول ما يخاطب الكافر بالشهادتين، أول ما يخاطب الكافر بالشهادتين، ما تخاطبه بالصلاة وما تشهد، ما تخاطبه بالصلاة وهو لم يتشهد، إنما يخاطب أولا بالشهادتين، ثم كما في حديث معاذ يخاطب بعد ذلك ماذا؟ بالفروع من صلاة وصيام وزكاة إلى آخر ماذا؟ العبادات. وهكذا لو حصل أن هذا الكافر من الله عز وجل عليه بالإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من صلوات ومن صيام ومن زكاة؟ نقول لا، الإسلام يجب ماذا؟ ما قبله، كما في حديث عبد الله بن عمر: ألم تعلم أن الإسلام يجب ماذا؟ ما قبله. والفائدة من كون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة فقط، في الآخرة أي يحاسب على أصل الكفر، ويحاسب على ترك هذه الفروع، ويحاسب على كل نعمة تنعم بها في هذه الدنيا، إلا إذا كان قام ببعض الأعمال الصالحة في هذه الدنيا فإنه يعطى مقابلها سقية أو طعمة ماذا في هذه الدنيا، كما في مسلم من حديث أنس يجزى عليها في الدنيا، أما يوم القيامة ما له حسنة. قال: يلزم كل مسلم. قلنا أخرج ماذا؟ الكافر. أخرج الكافر. قال: مكلف. والموصول به المكلف هو البالغ العاقل من الذكور والإناث. المكلف الموصول به البالغ العاقل. قبل البلوغ الطفل على حالين، قبل البلوغ الطفل على حالين، إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فإذا لم يكن ماذا؟ مميزا، فهذا لا يؤمر ماذا؟ بهذه العبادة، لا يؤمر بهذه العبادة، أي لا تصح منه العبادة لأمرين: لا تصح ولا تجب عليه. لا تصح لأنه لا نية عنده، ولا تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حديث علي رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ذكر منهم الصبي حتى يبلغ. إذن الصبي غير المميز لا تصح منه هذه العبادة، لا تصح من العبادة لعدم النية، ولا تجب عليه لأن القلم مرفوع عنه، فإذا صار ما له معنى. الصورة الثانية وهو الطفل ماذا؟ المميز. الطفل ماذا؟ المميز. فهذا إذا صام تقبل منه العبادة ولا تجب عليه، لأن القلم رفع عن الصغير حتى يبلغ، حتى ماذا يبلغ. أما كونه إذا صام يؤجر نقول نعم، بل يعني ماذا ينبغي على الأولياء أمره ماذا بالصيام إذا كان يطيقه، أمره بالصيام إذا كان يطيقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وهذا عداه العلماء إلى كل المأمورات امتثالا وإلى كل المنهيات اجتنابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم ماذا بالصلاة، وهم أبناء ماذا سبع في سن التمييز بعد إكمال السابعة. وهكذا تأمر بكل المأمورات، تأمر بكل المأمورات. فإن الشارع لما ذكر الصلاة قال العلماء المعنى ذكر المأمورات، فيتعدى الأمر إلى كل المأمورات يؤمر بها إذا كان يطيقها، يؤمر بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يعتاد على فعل المأمورات إذا بلغ. وهكذا أيضا ماذا ينهى عن المحرمات حتى يعتاد على ترك ماذا المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن كخن كخن فإنا لا نأكل الصدقة، فأخرجها من فيه، أخرج التمرة من فيه، قال إنا لا نأكل ماذا الصدقة. فقال العلماء أن الطفل في هذا السن إذا أكمل السابع وسن التمييز عند جمهور العلماء يؤمر بالمأمورات ويجنب ماذا المحظورات تعويدا على فعل المأمورات وترك المحظورات إذا بلغ. هذه الصورة الثانية، الصورة ماذا الثانية، الصورة الثالثة إذا بلغ فهم المكلفين، تصح منه النية أي تتصور منه النية، وأيضا القلم يكتب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، قال والصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ جاء التكليف، فإذا بلغ ماذا جاء التكليف. ولهذا يقول يلزم كل مسلم مكلف، فالمكلف هو ماذا البالغ، المكلف قلنا هو ماذا البالغ. فأخرج كما قلنا ماذا اثنين، وهو ما يتعلق بالطفل سواء كان مميزا أو غير ماذا مميز. ويبقى القسم الثالث وهو الذي قد بلغ سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. وعلامات البلوغ عند العلماء علامات خاصة وعلامات مشتركة، علامات خاصة وعلامات مشتركة. من العلامات المشتركة إنزال المني، إنبات شعر ماذا العانة، بلوغ سن 15، هذه علامات مشتركة بين الذكور والإناث. ومما يختص به ماذا الإناث وهو نزول الحيض، نزول الحيض أو حصول الحمل، نزول الحيض أو حصول ماذا الحمل. عندنا علامات مشتركة وعندنا علامات ماذا خاصة بين الذكور والإناث. إذا ظهرت جاء التكليف، إذا ظهرت جاء التكليف أي يكتب عليه ماذا يعني ما يعمله وهكذا ما يتركه. قال يلزم كل يعني يلزم كل مسلم مكلف، قال قادر. وأيضا المكلف أخرج بماذا قلنا البالغ العاقل، العاقل أخرج بالمجنون، العاقل أخرج بماذا المجنون. ويدخل فيما يتعلق بالمجنون المعتوه والذي يعني يهذري وكذلك فاقد الذاكرة، هؤلاء كلهم يعني ممن يرفع عنه ماذا قلم التكليف، فهذا لا يجب عليه لأن القلم رفع عنه حتى يفيق من جنونه. وأيضا لا يتصورون ماذا النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا لا يصح منه لفقدان النية. والأمر الثاني أنه لا يجب عليه لرفع ماذا القلم ماذا عنه. إذن المجنون والمعتوه والذي يهذري وكذلك الذي هو ماذا فاقد ماذا الذاكرة والمختلط، كل هؤلاء الذين لا يدركون هذه الأعمال ولا يتصور منهم ماذا التمييز، فليس عليهم تكليف، ليس عليهم ماذا تكليف سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ليس عليهم ماذا تكليف حتى بعد البلوغ. بلغ وهو مجنون أو هو كذلك معتوه أو هو كذلك مخرف مخلط فاقد الذاكر، كل هؤلاء لا يجب عليهم ماذا الصيام، إنما يجب الصيام على العقلاء، إنما يجب الصيام على العقلاء الذين يعقلون ما معنى العبادة حتى يميز، حتى يعني ماذا حتى ينوي. فإذا لم يكن للإنسان عقل كيف ينوي ماذا العبادة؟ إذن من شروطها أن يكون عاقلا مع البلوغ، أيضا أن يكون عاقلا مع البلوغ لابد أن يكون عاقلا من الذكور والإناث. وهنا مسألة وسيأتي إن شاء الله ذكرها، وهي ما يتعلق ماذا بالمجنون، ما يتعلق بالمجنون. فهذا المجنون إذا كان كل النهار مجنون، يعني قبل طلوع الفجر حصل له الجنون إلى غروب الشمس كل النهار وهو مجنون أو هو مختلط أو فاقد الذاكرة، فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، القلم مرفوع ماذا عنه، ولا يجب عليه القضاء إذا أفاق في اليوم الثاني. يعني تراه اليوم الأول مجنون، اليوم الثاني عاقل، اليوم الذي يكون فيه عاقل يجب عليه الصيام إذا كان بالغا، إذا كان ماذا بالغا من الذكور أو الإناث. الصورة الثانية أيضا إذا حصل بأنه حصل له جنون في النهار، يعني صام إلى نصف النهار ثم بعد ذلك خرج، ثم بعد ذلك ماذا خرج، ماذا ذهب، ماذا عقله، أثناء ذهاب عقلي مع التكليف ولا يصح منه ماذا الصوم، وما قبله يصح منه، لكن هل يجب عليه أن يقضي نصف هذا النهار لأنه كان في بعضه عاقل؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقضي هذا النهار الذي ذهب ماذا منه. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المغمى ماذا عليه الكلام، على المغمى عليه، مغمى عليه والمجنون والنائم، ثلاث صور سيأتي الكلام عليها. قال قادر، يعني من شرطه أن يكون ماذا قادر، من شرطه أن يكون ماذا قادر. وهذا يعني على قسمين، هذا ماذا على قسمين، والقدرة إما أن تكون العجز، نعم يخرج ماذا بالقادر العاجز، والعجز عند العلماء على قسمين، عجز مستمر وهو الكبير في السن، سيأتي ماذا أحكامه، عاجز عجزا مستمر، ويلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا عنده عجز مطلق، هذا عنده عجز مطلق، الكبير الذي هو ماذا كبير في السن وطاعن في السن لا يستطيع الصيام، أو الذي عنده مرض لا يرجى ماذا برؤه، يسمى هذا العجز عجزا دائم وعجز مستمر. يقابله العجز الطارئ وهو أن الإنسان مريض لكن مرض يرجى ماذا برؤه. والقسم أيضا الذي يقابله سافر، حصل له عجز أثناء سفره، وأيضا هذا ماذا كذلك يعني عجز طارئ، فنقول لهذا المريض إذا شفي يقضي، وهذا المسافر إذا رجع يقضي، بخلاف ما يتعلق ماذا بالمريض الذي لا يرجى برؤه، أو كذلك يعني ماذا بالكبير في السن الذي كذلك يعني لا يعني ماذا يشق عليه الصيام. إذن قلنا ماذا قادر أخرج به العاجز، والعجز على قسمين، عجز دائم وعجز طارئ، عجز دائم وعجز طارئ. صاحب العجز الدائم ماذا يفعل؟ سيأتي الكلام عليه. وصاحب العجز الطارئ ماذا يفعل؟ سيأتي الحكم ماذا عليه في أحكام المسافر والمريض. قال قادر برؤية الهلال، بقي ما يتعلق بالمقيم، أي من شرط إيجاب الصيام أن يكون الإنسان مقيما، فإن المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن إذا انتهى من سفره لابد أن يقضي، لكن حاليا الآن وهو مسافر إذا يعني ماذا من شروط إيجاب الصيام أن يكون الإنسان مقيما، فإذا كان مسافر ما يجب عليه الصيام في سفره، إنما هو مخير بين الصيام وبين الإفطار، أي بما لا يجب عليه، ولكنه بعد ذلك ماذا يقضي هذا الصوم، يقضي هذا الصوم. وزاد بعض العلماء ألا يقوم به مانع كالحيض والنفاس في النساء، ألا يقوم به مانع من الصيام، فإنها المرأة إذا حاضت أو نفست يعني لا يجب عليها الصيام، بل يحرم عليها ماذا الصيام، ولكن كما قلنا بالمقابل إذا طهرت من الحيض والنفاس تقضي ما عليها. فنزيد هذه الألفاظ، قادر مقيم لم يقم به مانع من موانع ماذا الصيام، من موانع ماذا العبادة. قال برؤية الهلال، أي بمعنى أنه لا يجب الصيام إلا إذا رأى الإنسان هلال رمضان، لا يجب إلا إذا رأى هلال رمضان. وهلال ماذا رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا ماذا لرؤيته، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يعني ماذا الصيام والإفطار برؤية هلال رمضان فيما يتعلق بالصيام، ورؤية هلال شوال فيما يتعلق بالإفطار. فإذا لم نره عندنا بعد ذلك ماذا سيأتي من كلام ماذا المصنف، والمقصود بالهلال هذا هلال رمضان، المقصود بالهلال هذا هلال رمضان. متى ما هي الرؤية المعتبرة، ما هي الرؤية ماذا المعتبرة لهلال ماذا رمضان؟ الرؤية المعتبرة هي بعد غروب الشمس من آخر ماذا ليلة من ليالي ماذا من ليالي شعبان، آخر ليلة من ليالي ماذا شعبان، تعتبر هذه الليلة هي آخر ليلة من ليالي ماذا شعبان، سنصبح على 30 شعبان، سنصبح على 30 شعبان. فإذا رأينا ماذا الهلال حصل بأنه يعني ماذا غاب بعد الشمس لا قبلها، غاب بعد الشمس لا قبلها، نعلم أن هذا هلال رمضان، وأن هذه الليلة أول ليالي رمضان. وضحت هذه يا إخوان؟ الهلال المعتبر هو هلال ماذا رمضان، أن يرى بعد غروب الشمس، أن يرى بعد غروب ماذا الشمس، أما قبلها في كل الليلة الماضية، في كل الليلة ماذا الماضية، لأنه سابق عليها، لأنه سابق على ماذا على الشمس، كان قد هو في السماء ثم بعد ذلك طلعت الشمس فتتابعه، تمشي معه حتى غربه ثم تغرب الشمس ماذا بعده. أما كون الشمس تغرب ونرى الهلال بعدها، هذا لليلة المقبلة، هذا الليلة ماذا المقبلة، وتعتبر هذه أول ليلة من ليالي رمضان يشرع فيها التراويح والسحور وكذا، فسنصبح على أول يوم من أيام رمضان، أول يوم من أيام ماذا رمضان. هذا القيد الأول الآن، هذا القيد ماذا الأول، ولا عبرة بالحساب بالإجماع، لا عبرة بالحساب. لو أن الفلكيين حسبوا أن هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي رمضان، طيب أين الهلال؟ قالوا ما نرى، لكن الحساب باعتبار منازل القمر قالوا هذه آخر ليلة، آخر ليلة من ليالي ماذا شعبان، أو هذه أول ليلة من ليالي ماذا رمضان، قالوا عددنا منازل ماذا القمر، عدهم ماذا الفلكيين، فلا يعتبروا به. العبرة بالرؤية، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى قال عليه الصلاة والسلام ماذا، فإن غم عليكم أي لم تروه فأكملوا عدة شعبان 30. عندنا نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص واضح، فلا عبرة بالحساب بالإجماع، لا عبرة بالحساب بالإجماع، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال برؤية الهلال، هذا الآن الأول، قال ولو من عدل، ولو من عدل، ما قال ولو من ذكر، والعدل هذا يشمل الذكور والإناث، فلو أخبرت امرأة عدل أو أخبر رجل ماذا عدل بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكان عدل، فأخبر المحكمة تصوم، يعني ماذا تصوم وتأمر ماذا الناس ماذا بالصيام، ولأنه من قبيل الأخبار الدينية لا من قبيل الشهادات، من قبيل خبر ديني كالأحاديث، الأحاديث تقبل من الرجال والنساء، وهكذا الأخبار الدينية تقبل من الرجال والنساء، وليست المسألة الشهادة. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراء الناس الهلال فرأيته، قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته، قال فصام وأمر الناس بالصيام، وهو واحد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن إذا رأته امرأة عدل أو كذلك ذكر ماذا عدل وأخبر المحكمة الواجب الصيام، الواجب ماذا الصيام. لكن سيأتي معنا بعد ذلك إشكالات، إذا رآه الإنسان ولم يأخذ الحاكم بقوله هل يصوم في نفسه، أو أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم ماذا صومون، لابد أن يصوم مع الجماعة، هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف. منهم من قال إذا كان يعيش في البادية ورأى الهلال أنه يصوم، وإذا كان يعيش بين أوساط الناس ورأى الهلال ولم تقبل، لم يقبل خبره ولا شهادته مع أنه ماذا عدل، قالوا صام في نفسه وترك الباقين لا يعلن الصيام. وقائل يقول لا يصوم بل يصوم مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم ماذا تفطرون، أي بمعنى أن الصيام والإفطار مع الجماعة الصيام، وهذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. قال أو بإكمال شعبان، إذا ما رأينا الهلال، لأن الحال قد يكون على حالين، لأن الأمر قد يكون على حالين، الحالة الأولى قد يكون الجو ماذا صحوا ما رأينا الهلال، فالآن نجزم أو يغلب على الظن أنه يعني ماذا يعني أن هذه الليلة ما زالت ماذا ليلة 30 من شعبان، أن هذه الليلة ما زالت ليلة 30 من شعبان، قد نجزم أو يغلب على الظن. الحالة الثانية كأن يحصل بيننا وبينه قطر أو سحاب أو أمطار غم علينا، ففي هذه الحالة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إكمال عدة شعبان، إلى إكمال عدة ماذا شعبان 30 ماذا يوما، 30 ماذا يوما، فنصبح يعني مفطرين لأن هذا آخر أيام شعبان، آخر أيام شعبان، فحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال شعبان، بإكمال ماذا شعبان. قال عليه رحمة الله أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. يقول المصنف عليه رحمة الله هذه الحالة، قال ولو من عدل بإكمال شعبان أو وجود، يعني قسم الحالة هذه إلى قسمين، إما أن يكون الجو صحوا هذا لا إشكال تصبح مفطرا بالإجماع، وإن كان الجو ماذا محل ماذا غيوم وأمطار ما تدري هل هذه الليلة هي أول ليالي رمضان أو أنها آخر ليلة من ليالي شعبان، هل ستصبح ممسكا باعتبار هذا أول يوم من رمضان، أو ستصبح ماذا مفطرا أن هذا آخر يوم من أيام ماذا شعبان. الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه إذا غم، يعني بالحالة الثانية أنك تصبح ماذا تصبح صائما، قالوا وراوي الحديث وهو ابن عمر كان يصبح صائما، راوي الحديث وهو ابن عمر كان يصبح صائما إذا كانت هذه الحالة، أي بمعنى السحاب قطر رياح أمطار ما رؤية الهلال وما يدرى، فأخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي بمعنى ضيقوا عليه، قال نضيق على شعبان ونوسع على رمضان، نجعل الضيق على شعبان نجعله 29 يوم، ونجعل الساعة ماذا على رمضان، ونجعل الساعة ماذا على رمضان. وبعض العلماء يعكس يقول لا، بل نضيق على رمضان ونوسع في شعبان، لأن الأصل عدم دخول ماذا رمضان. ونقول هذه المسألة قد حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فجاء الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أننا نكمل إذا حصل هذا الإشكال، أننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، 30 ماذا يوما. قال عليه رحمة الله وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة، رؤيا ماذا نهارا فهو للمقبلة. وهذا مر معنا المبحث، هو يريد أن يرد ماذا على جماع رؤيا ماذا نهارا فهو للليلة ماذا المقبلة. ولكن كما قلنا القيد المهم في هذا وهو أن يرى بعد غروب الشمس، أن يرى بعد غروب الشمس، هذا هو الصحيح، أن هذا الهلال يعتبر هلال رمضان، وقبلها هو آخر هلال لشعبان، هو آخر هلال ماذا لشعبان. أم الله أخي سعيد. قال أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافرا مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. نعم، وهذه مسألة ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أي في أثناء النهار، إنسان كان يعني صغيرا فبلغ في نهار رمضان، أو هذا يعني ماذا كان كافرا فأسلم في نهار رمضان في الضحى يعني، أو هكذا كان مجنونا كذلك يعني ماذا فأفاق من جنونه في نهار رمضان، أو هكذا قدم وكان مسافرا قدم في نهار رمضان إلى بلده، أو هكذا امرأة طهرت في نهار رمضان من الحيض أو النفاس، أو هكذا مريض شفي في أثناء رمضان، أو هكذا مرضع مات ولدها ما عاد تحتاج للرضاع في نهار رمضان. هؤلاء 6 أو 7 عندنا، ماذا نفعل ماذا معهم؟ ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم إلى قوله أمسكوا وقضوا، ذكر ماذا حكمين، ذكر ماذا حكمين. نأتي على الشيء الذي هو سهل، وهي ما يتعلق بقدوم المسافر مفطرا، أو بطهر المرأة الحائض أو النفساء، أو كذلك المريض الذي رخص له الإفطار إلى وسط النهار شفيه، إلى وسط النهار ماذا شفيه، أو هكذا كان إنسان ماذا كانت هذه المرأة مرضع ثم بعد ذلك ماذا مات ولدها ما تحتاج إلى الرضاع، ما تحتاج إلى الرضاع. هؤلاء الأقسام، هؤلاء ماذا الأقسام، الراجح فيهم من أقوال العلماء أنه لا يلزمهم الإمساك، هذا أمر. والأمر الثاني يلزمهم ماذا القضاء، وهو ما يتعلق بالمسافر، هذا لابد يقضي. المرأة الحائض والنفساء هذه لابد أن تقضي ماذا الصيام، وهكذا ماذا كما قلنا في المسافر، وهكذا فيما يتعلق بالمرأة ماذا المرضع، وهكذا فيما يتعلق بالمريض. هذا لا إشكال فيهم أنه لابد من القضاء. المريض شفي في وسط ماذا النهار، القضاء لابد أن يقضي هذا اليوم لأنه أفطر. وما يتعلق بالمسافر الذي قد قدم ماذا مفطرا ويعني ماذا قد قدم في وسط النهار، نقول هذا يقضي اليوم لأنه أفطر. وهكذا المرأة الحائض والنفساء، وهكذا فيما يتعلق بالمرأة التي كانت ترضع ثم مات ولدها في النهار وقد رخص لها في الإفطار من أول النهار. ولهذا يقول العلماء من رخص له الشارع بالإفطار، يعني ماذا من أباح له الشارع الإفطار في أول النهار، فإنه يباح له أيضا ماذا الأكل والشرب والإفطار في آخر النهار. هذا لا إشكال فيه من حيث يعني مواصلة الإفطار، لا يلزم أن يمسك، لا يلزم بالإمساك، هذا الشخص لا يلزم بالإمساك. لماذا؟ لأنه لم يلزم بالإمساك لأنه رخص له الشارع بالإفطار أول النهار. وهذه قاعدة عند العلماء أن من رخص له الشارع بالإفطار أول النهار يرخص له أيضا ماذا كذلك مواصلة الإفطار في آخر النهار، وهذا لا إشكال ماذا فيه. القضاء على هؤلاء ما في إشكال، يقضوا. بقيت عندنا ما يتعلق في من بلغ، وهكذا في من أسلم، وهكذا في من عقل، كان مجنون ثم عقل في النهار، كان كافرا ثم بعد ذلك ماذا أسلم في النهار، كان صبيا ثم بلغ ماذا في النهار، ثم بلغ ماذا في النهار. هؤلاء هل يجب عليهم الإمساك؟ نقول نعم يجب عليهم الإمساك، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والكافر إذا ماذا أسلم. لماذا؟ لأنه توفرت فيه ماذا شروط الإيجاب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصبح ماذا ممسكا فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليترك ماذا الأكل والشرب، يتم ماذا الصيام، أي يترك الأكل. وقد أكلوا في أول النهار، أكلوا في أول ماذا النهار لاعتقادهم أنه ليس عليهم شيء، كما أن هذا لاعتقادي أن ليس عليه شيء الصبي وكذلك الكافر، وهكذا ما يتعلم ماذا بالمجنون. فإذا حصل له ماذا حصلت له شروط التكليف، فنقول في هذه الحالة يجب عليه الإمساك على الصحيح. لكن هل يجب عليهم القضاء؟ الراجح لا قضاء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، الثلاثة يجب عليهم الإمساك ولا يجب عليهم القضاء، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل. لأن بعض العلماء يقولون يجب عليهم الإمساك والقضاء، ومنهم من يقول لا إمساك ولا قضاء، ومنهم من يقول الإمساك لا بد منه والقضاء لا دليل عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ماذا الصحيح. لأنه في أول النهار ما كلفوا الشارع في أول ماذا النهار، فهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. فهذا ملخص ما يذكر العلماء في هذه الفقرة، بارك الله فيكم. الله يا حسين. وعلم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. نعم، يقول من أفطر لكبر وهو الإنسان الكبير في السن ذكرا كان أو أنثى، ما يستطيع الصيام مع الكبر، لا يستطيع الصيام، يشق عليه ماذا الصيام، فأباح له الشارع الإفطار، كما في قصة أنس رضي الله تعالى عنه أنه ضعف في أحد السنين فأفطر ثم بعد ذلك ماذا أطعم، فمن شق عليه الصيام بسبب الكبر في السن. وهذا كما يسمى ماذا بالعجز الدائم، بالعجز ماذا الدائم، ماذا عليه؟ له الإفطار، له ماذا الإفطار، ولكن الواجب عليه ماذا الفدية، مقابل كل يوم أفطره أن يطعم ماذا مسكينا. هل كل يوم مسكين غير المسكين الأول؟ الراجح في قول جماهير العلماء لا، لو أطعم مسكينا 30 يوما ما في إشكال، لو أطعم 30 مسكينا أيضا لا إشكال، هذا وهذا كلاهما ماذا يصح، كلاهما ماذا يصح. ولكن لا يكون الإطعام إلا على حالين، إما في آخر الشهر يخرج الطعام كاملا، أو بعد أن يمضي كل يوم يخرج مقابله. أما يقدم الشهر في أول الشهر، في أول شهر رمضان، هذا ما يجزي، يجزي عن اليوم الأول الذي أفطره، وباقي الأيام تقوم مقام النفل، ما يكون فرض، ما يكون عليه من قبيل الفرض. مضى اليوم الأول أطعم، مضى أسبوع أطعم أسبوع كامل، مضى 10 أيام أطعم 10 أيام كامل، مضى الشهر كامل أطعم الشهر كامل في آخر الشهر، ما في إشكال. أما يطعم المساكين في أول الشهر قبل أن يدخل عليه ماذا يعني بداية الشهر، في بداية الشهر، هذا لا يصلح، هذا لا يجزى ماذا عنه. والإطعام على حالين، الإطعام على حالين، إما أنه يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين كما حصل من أنس رضي الله تعالى عنه، وإما أنه يملك المساكين الطعام، هذا الآن يسمى بالإباحة، وذاك التمليك، هذا يسمى بالإباحة، يبيح لهم ماذا أكل هذا الطعام، أو يسمى بالتمليك، وهو ما يتعلق بالبر مد، وما يتعلق بغير البر مدين، أي نصف ماذا صاع، والأكمل أن يكون مأدوما، يعني يخرج يعني مدين من البر، هذا يكفي فيما يتعلق، مد من البر هذا فيما يتعلق بالبر خاصة، وما يتعلق بغير البر يخرج ماذا نصف الصاع، هما ماذا مدان، والأكمل أن يكون مأدوما، أي محو إدام، محو ماذا إدام مدين، هذا لمسكين من المساكين، هذا فيما يتعلق بالإطعام، فيما يتعلق بكيفية الإطعام، لأنه لم يأتي منصوص عليه، ولهذا يقول العلماء مرجعه إلى العرف، مرجع الإطعام إلى العرف للفقراء والمساكين. القسم الثاني وهو المريض، والمرضى 3 أقسام، المرضى 3 أقسام. المريض الأول أنه لا يتأثر إذا صام، بعض الناس قد يمرض لكن لا يتأثر إذا صام بسبب المرض، صداع يسير، زكام خفيف، ألم في أصبع إلى غير ذلك، هذا لا يعد مرضا، الواجب عليه الصيام معه. الصورة الثانية أنه إذا صام مع وجود هذا المرض يجد مشقة، يجد حرجا ومشقة. قال العلماء هذا يكره له الصيام، يكره له الصيام ويستحب له الإفطار ثم يقضي. القسم الثالث وهو ما يتعلق بأنه إذا صام، إذا صام تضرر أو هلك، إذا صام تضرر أو هلك، كأن يكون عنده السكر أو عنده الكلى، والواجب عليه أن يأكل دائما أو يشرب الماء دائما، فإذا صام ربما مات أو تضرر، فهذا يجب عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار. لو عكس صام مع وجود هذا الضرر، نقول الصيام صحيح مع الإثم، الصيام صحيح مع الإثم. إذن هذا التقسيم، المريض تقسيم المريض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا القسم فيما يتعلق بالمريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى ماذا؟ برؤه. فالذي لا يرجى برؤه انتقل مباشر إلى إطعام، انتقل مباشر لإطعام كإطعام الكبير ولا إشكال. والقسم الثاني المرض الذي يرجى ماذا؟ برؤه، فهذا يرخص له ثم بعد ذلك يقضي ما فات عليه ماذا؟ من الصيام. ثم قال وسن الفطر لمريض يشق عليه وقسمناه، قال مسافر يقصر، ويقصر والصحيح أن المسافر يعني مطلقا ما في دليل على أنه يقصر أو لا يقصر، ما دام أن هذا الشيء الذي خرج فيه يسمى سفرا. والمسافر عندنا ثلاث أقسام، المسافر أيضا عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول يسافر إنسان لا يجد مشقة، يعني سيان عند الصام ما عليه مشقة، أفطر لا مشقة عليه، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا سافر وصام شق عليه الصيام، يعني وجد حرج، وجد حرج فيما يتعلق بالصيام، يجد مشقة فيما يتعلق بالصيام. الحالة الثالثة إذا سافر وصام ربما تضرر بالصيام. إذن القسم الأول مخير بين الصيام وبين الإفطار، والأولى الصيام، والأولى الصيام، هذا من المرجحات، سنذكر المرجحات. القسم الثاني الذي يشق عليه ماذا؟ الصيام، يجد حرجا، نقول الأولى في حقك الإفطار ثم تقضي إذا رجعت. الحالة الثالثة أن يتضرر إذا صام، فنقول ليس من البر هذا، فيجب عليه في الحالة الإفطار ثم بعد ذلك إذا رجع إلى بلده، رجع إلى بلده بعد ذلك قضى هذه الأيام، قضى هذه ماذا؟ الأيام. فهذه أحوال المسافر، أن على ثلاث أحوال، وكلها قد دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قد دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام قد دل عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يصوم في الأسفار ويصوم محو بعض الصحابة، وهكذا خارج وأفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا أنكر على من شق عليه الصيام، قال ليس من البر، لما رأى رجل ماذا قد ارتمى ماذا من شدة الصيام، من شدة التعب حينما صام، قال ليس من البر الصيام في السفر. إذا بلغ بالإنسان هذه الحال فهي ثلاثة أحوال، فهي ثلاثة أحوال. ثم قال عليه رحمة الله وإن أفطرت حامل أو مرضع، والحامل سواء كان في أول الحمل وسطه أو في آخره، والرضاع في أوله أو وسطه أو في آخره، خوفا على أنفسهما قضتا فقط، تخاف على نفسها. الحالة الثانية تخاف على ولدها، وما ذكر الحالة الثالثة وهي تخاف على نفسها وعلى ولدها. هذه ثلاثة أقسام عند الحنابلة. القسم الأول أن تخاف على نفسها، فهذا لا إشكال عندهم فيه أنها كالمريضة تخاف على نفسها، هذا مرض، فهذه تفطر ثم تقضي. الحالة الثانية تخاف على الولد، تخاف على ماذا؟ الولد، أي الأمر يتعلق ماذا بغيرها، فكيف تفعل في هذه الحالة؟ قالوا تفطر ثم بعد ذلك ماذا؟ الفدية مع القضاء، تجمع بين الأمرين. الحالة الثالثة وهي تخاف على نفسها وعلى ولدها، وما ذكرها المصنف، ماذا يقولون فيها؟ قالوا تلحق بالحالة الثانية، القضاء مع الفدية، القضاء مع الفدية. والراجح عند جماهير العلماء في الصور الثلاث أن عليها القضاء، مرضع كانت أو حامل، مرضع كانت أو حامل، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن المرضع والحامل إذا أفطرتا وشق عليها الصيام لها الإفطار وعليها القضاء، أما الفدية فلا دليل عليها، أما الفدية فلا دليل ماذا عليها. قال فمع الإطعام ممن يمون الولد، أي بمعنى إذا أفطرت من أجل الولد الذي يدفع الأب، الذي يدفع مقابل الفدية الأب، وهي عليها القضاء، هي تصوم الصيام الذي عليها والأب يدفع حق القضاء، لكن هذا كما قلنا مرجوح. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، هذا إنسان أغمي عليه قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، النهار كامل والرجل هذا مغمى عليه، فهذا لا يصح منه ماذا الصيام، لا يصح منه ماذا الصيام. ماذا يقول الجمهور؟ قالوا هذا مريض كالمريض، ماذا عليه؟ قالوا هذا اليوم الذي فات يقضيه، هذا اليوم الذي فات يقضيه، لأنه في حكم ماذا المريض. بينما يذهب بعض العلماء وهو الصحيح أن هذا الإنسان لا يجب عليه القضاء، لأنه أشبه ما يكون ماذا بالمجنون، أشبه ما يكون ماذا به المجنون، لأن هذا ماذا فاقد العقل، هذا الإنسان فاقد ماذا لعقله. كما أن الجمهور يقولون لو أن إنسانا أغمي عليه ماذا يعني ماذا ففاتت صلاة أو صلاتان أو أكثر لا يجب عليه أن يصلي هذه الصلوات، فلما جاءوا إلى الصيام قالوا يجب عليه قضاء الصيام. قال العلماء التفريق يحتاج إلى برهان، التفريق يحتاج ماذا إلى برهان. والصحيح أن هذا الإنسان إذا أغمي عليه النهار ماذا كاملا، إذا أغمي عليه النهار ماذا كاملا، فإن هذا تارك يعني ماذا تارك لي يعني ماذا للأكل والشرب والجماع، لكن هذا الترك لم يصحب بالنية، ومن شرط الأعمال أن تكون ماذا منوية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعبادة لا تصح إلا بالنية، وهذا لم ينوي ويتعذر عليه ماذا النية، فهذه العبادة لا تصح، هذا الإشكال فيه. لكن هل يجب عليه القضاء؟ جمهور العلماء يقول المريض يجب عليه القضاء، والراجح أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين عليه رحمة الله. هذا فيما يتعلق. طيب الصورة الثانية إذا أغمي عليه ثم في أثناء النهار أفاق، قال العلماء تحصلت منه النية وهذه تكفي، أفاق في وسط مداء النهار أو في بعض مداء النهار، فقالوا هذا قد حصلت منه النية في أثناء النهار، فهذا اليوم يصح منه، هذا اليوم يصح ماذا منه، لأنه تارك مع نية الآن، تارك للصيام للأكل والشرب والجماع، وبالفعل ما حصل منه لا أكل ولا شرب ولا جماع، فيصدق عليه بأنه تارك مع حصول هذه النية الذي أفاق فيها، فيصح منه الصوم ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك، هذه الأشكال فيها. عندنا بعد ذلك المجنون، إذا حصل له جنون يعني إما مجنون دائما وأبدا هذا لا إشكال فيه، لكن هذا حصل له جنون قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل النهار مجنون، هذا رفع عنه القلم لأنه لا نية عنده، هو تارك الآن أكل والشرب والجماع نعم، لكن من شرط الترك حتى يكون عبادة لابد من النية، وهذا لا نية له، وهذا لا نية له، إذن فلا تصح هذه العبادة منه بمجرد ترك الغير المنوي، هذا ترك ما فيه نية، هذا ترك لا نية فيه. طيب هل يجب عليه القضاء لهذا اليوم؟ نقول لا يجب عليه القضاء لهذا اليوم. الصورة الثانية إذا حصل بأنه جن في وسط النهار أفاق، في وسط النهار ماذا أفاق، نقول يعني يكمل ما بقي، يكمل ماذا ما بقي، لكن هل يجب عليه قضاء نصف النهار الآخر؟ من العلماء أن يقول يجب عليه، والراجح أنه لا يجب عليه لأنه لم يكلف به، الراجح أنه لا يجب عليه لأنه لم يكلف ماذا به، ويقاس عليه كما قلنا الخرف فاقد الذاكرة الأخبل يعني الذي ما يعقل الأشياء، الذي لا يعقل ماذا الأشياء. بقي عندنا القسم الثالث وهو النائم الذي ينام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نام حصلت له نوم يعني ماذا من بعد يعني ماذا قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس النهار كله نائم، هذا صيامه صحيح، هذا صيامه ماذا صحيح. والفرق بين المغمى والنائم أن المغمى عليه إذا أوقطه ما يستيقظ، والنائم إذا أوقت قام، فهذا هو الفرق بين النائم وبين المغمى ماذا عليه، فصيامه صحيح، هذا صيامه ماذا صحيح، ولا يحتاج ماذا إلى القضاء. هذه الفروق ما بين هذه بين هؤلاء الأشخاص. قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، يعني لا يصح الصوم فيما يتعلق بالفرض إلا بالنية، إلا ماذا بالنية المعينة، ويقصد ماذا لي كل يوم بجزء من الليل، يعني صيام الفرض لا يصح إلا بالنية، والنية محلها الليل، لا ينوي الإنسان في النهار، لأن الإنسان إذا نوى أن يصوم فرضا من النهار مع يعني ماذا مع علمه أن النهار يعني هو أول يوم من رمضان، مع علمه بهذا فقد فوت بعض النهار من النية، والصوم لا يكون صياما إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ففات بعض النهار ما نواه، ولا يكون الصيام بعض النهار، فعلى هذا من شرط أن يكون من الليل في جزء من أجزاء الليل، يعني كل هذا الليل يصلح يكون محلا للنية، أول الليل إلى قبل طلوع الفجر كل هذا الزمن محلا للنية، تنوي أوله وسطه آخره، لكن الشرط أن تنوي قبل طلوع الفجر، هذا في حق من؟ في حق من يعلم، فإن النية تتبع العلم، فإذا كنت تعلم أن غدا أول أيام رمضان لابد من النية ولا ما صح صومه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كأن ينام إنسان والقوم ما زالوا يتخابرون ما ندري هل هذه أول ليلة من ليالي رمضان، فتحدثوا كثيرا، نام الإنسان فيقول إن كان غدا أول أيام رمضان أنا صائم أنا سأنام الآن، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فأصبحوا قالوا رمضان، فهل يصح صومه؟ نقول نعم، هذا الرجل ما تردد في الصوم وإنما تردد ماذا في اليوم هل هذا أول أيام رمضان، فالرجل نوى إن كان من رمضان فأنا صائم، فهذا يصح ماذا صيامه، هذا يصح ماذا صيامه. إذن النية تتبع العلم، فإذا علم يجب عليه أن ينوي، ما علم علق النية، فتعليق النية في مثل هذه الصورة لا إشكال ما دام فيه. ثم ذكروا خلافا فيما يتعلق هل يشترط لكل يوم ماذا نية، أو أنها تكفي النية من أول ماذا الشهر. من قائل أن لكل يوم ماذا نية، فإن اليوم الأول غير اليوم ماذا الثاني، وإذا فسد اليوم الثاني لم يفسد اليوم الأول، فدل على أنها عبادة مجزأة، والعبادة التي هي واحدة إذا فسد آخرها يفسد أولها، وإذا فسد أولها يفسد آخرها. قالوا الصيام إذا صام اليوم الأول ثم أفسد اليوم الثاني، اليوم الأول ذهب صحيح. فبعض العلماء يقول كل يوم عبادة، كل يوم عبادة ماذا من نفسه، إذن لابد كل يوم ماذا من نية. ومن قائل أنه يعني ماذا النص يعني النية تشمل الشهر كاملا إلا في حالين، الحالة الأولى إذا سافر ثم رجع، أو مرض وأفطر أياما ثم رجع إلى الصيام، فهذا قد ينسى النية، فهذا لابد من استحضار النية. أما إنسان يصوم من أول رمضان إلى آخره فلا شك كون الإنسان قد عزم أنه سيصوم رمضان كاملا فهذا هو الراجح، أنه يكفيه النية من أول الشهر، يكفيه النية ماذا من أول الشهر، والمسألة محل خلاف. قالوا يصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية من نهار مطلقا. ختم المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالنفل، والنفل عند العلماء على قسمين، نفل مطلق ونفل مقيد. جماهير العلماء لم يفرقوا بين النفل المطلق والمقيد، فلو حصل أن إنسان يعني اعتاد أن يصوم الاثنين اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، إلى وسط النهار قال أصوم ماذا اليوم، جمهور العلماء يقولون إذا ما ارتكب مفسدا من أكل وشرب وجماع بعد طلوع الفجر يواصل صيامه، والأجر يكون من حين ما نوى، والأجر يكون من حين ما نوى. وهكذا في النفل المطلق، بعض العلماء وهو الصحيح أنه يفرق بين النفل المطلق والمقيد، فإذا كان نفلا مقيدا لا بد من تبيئة النية من الليل ولا ما صح، وإن كان نفلا مطلقا فإنه يصح منه ماذا تبييت النية أو فعل ماذا أن ينوي من النهار. يعني لو أن إنسانا أصبح لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفسدا إلى الساعة 12 فقال اليوم أجعله صياما، هل يصح؟ نقول نعم يصح. من كان يفعله؟ كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إني إذن ماذا صائم. فهذا هو الصحيح، أن يفرق بين الأيام الصيام المقيد والصيام ماذا المطلق. الصيام المطلق لا حرج أن الإنسان ينشئ النية ماذا من النهار، وهذا هو الأقرب. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان، بالنسبة للصغير المسافر الحائض والذي يزول منه العذر في وسط النهار، إذا زال منه العذر وسط النهار الحائض طبعا ما تمسك ولا تلزم بالإمساك، ولا النفساء ولا المريض ولا كذلك يعني المرضع الذين زال عذرهم وقد رخص لهم الشارع بالأكل والشرب، أو المسافر في أول النهار، من رخص له في أول النهار يرخص له في آخر النهار. القضاء لا بد منه، هذا ما في إشكال أن الحائض تقضي هذه الصيام اليوم. في صورة عكسية كأنك ذكرت عنهم. لا بالنسبة لا يلزم القضاء. بالنسبة لما يتعلق بالمجنون وما يتعلق الذي أفاق، أو الصغير الذي بلغ، أو كذلك يعني ماذا المجنون الذي أفاق من جنونه، أو الكافر الذي أسلم، فهؤلاء إذا حصل أنهم هذا أسلم أفاق من جنونه بلغ وسط النهار الواجب عليهم الإمساك، لكن هل يقضوا؟ الراجح ما يقضون، لأنهم كانوا ما واجب عليهم في أول النهار من قبل سؤال معذورين. نعم هؤلاء الثاني ترخص لهم الشارع في الإفطار فرقوا من الإمساك إن شاء الله. طيب لا هنا بارك الله فيك.